بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة: ونشهد للعشرة بالجنة، ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وما يجب علينا نحوهم من محبتهم والدعاء لهم والترضي عنهم وموالاتهم والإعراض عما شجر بينهم. فنحبهم لله لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعدوه وبذلوا معه الغالي والرخيص لإعلاء كلمة الله، أرخصوا أنفسهم وجهدوا في أولادهم وأموالهم وديارهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا محبتهم والدعاء لهم، ونعلم أنه ما وصل إلينا شيء من الشريعة إلا بواسطتهم، فإذا سلمناهم أو تعرضنا لهم بسوء فقد هضمنا حق شريعتنا ولم نقم بواجبنا نحوها. فهم رضي الله عنهم قاموا بالحق وعدلوا به رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول المؤلف رحمه الله: ونشهد للعشرة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة لجمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم هؤلاء العشرة ومنهم غيرهم، حتى أوصلهم بعض العلماء إلى 70 شخصا من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة بالجنة كما هو معلوم موسم شرف عظيم للمرء أن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فلا يجوز لنا أن نهدم حقه في ذلك أو أن نبخسه أو أن نتناساه أو أن نحط من قدره. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. ثم إن الشهادة بالجنة على نوعين، الشهادة بالجنة على نوعين: شهادة عامة نشهد لكل من مات على التوحيد وطاعة الله وطاعة رسوله بالجنة، لكن إذا قيل تشهدون لزيد أو عمرو نقول لا نتوقف، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الشهادة نوعان: شهادة عامة وشهادة خاصة. نشهد للمتقين بالجنة ونشهد للكافرين بالنار، لأن كل كافر مآله إلى النار، لكن إذا قيل هذا الرجل تشهدون أنه من أهل النار نقول لا ما ندري، إلا من شهد له الله جل وعلا. أخبر ربنا جل وعلا بقوله: تبت يدا أبي لهب وتب، نعرف أنه في الجنة أن نعرف أنه في النار. وكذا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار شهدنا له، وما عداه فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الجنة في حديث واحد، العشرة المبشرون بالجنة. الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم راض رضي الله عنهم وارضاهم. فنشهد لهم ونشهد لكل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بأنه من أهل الجنة لأنه من أهل الجنة. فمثلا الحسن والحسين رضي الله عنهما ما جاءوا في ذكر العشرة، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي من غيره من الصحابة قد يكون من هو أفضل منه لم يأتي له ذكر بالشهادة، لأن الشهادة قد يكون لها سبب. فثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لما نزل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأثر رضي الله عنه من هذا وخاف خوفا شديدا وجلس في داره يبكي، قال أنا من أهل النار حبط عملي، أنا جهوري الصوت، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ويدريه ويكل إليه الرد على الكفار وعلى الوفود الذين يأتون يفاخرون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فصيح وجهوري الصوت ويوضح المطلوب. يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، ثم يقول قولا سديدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، لكنه من باب ازدرائه لنفسه واحتقارها لها رضي الله عنه جلس في بيته يبكي، قال أنا حبط عملي، أنا أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فوقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالخبر، فقال أخبروه أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. وهكذا مثل عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام رضي الله عنه قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، وفي رواية اللهم اجعله منهم. هذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم بأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. أراد أن يحسم الموضوع عليه الصلاة والسلام لأنه قد يقوم قائم وليس ممن يستحق هذا. وذكر عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ثم ذكر طلحة والزبير، طلحة في الجنة والزبير في الجنة. طلحة تقدم لنا الكلام عليه رضي الله عنه وأرضاه وذكر شيء من خصائصه مما اختصه الله جل وعلا بها، وكان كريما جوادا يواسي بماله ويزداد، يواسي بماله ويزداد، يعطي العطاء الجزيل ويعود إليه بسرعة. والزبير شبيه له في كثير من الأمور رضي الله عنه. الزبير يسمى حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحواري الخاصة، يقول هذا خاصتي من أمتي. وطلحة والزبير جاراي في الجنة، منازلهم قريبة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والزبير رضي الله عنه أول من سل سيفا في الإسلام رضي الله عنه، وهو شاب صغير في 12 أو 13 من عمره رضي الله عنه. وشيع أو صرخ إبليس في مكة أن محمد قتل، فعلم الزبير رضي الله عنه فأخذ سيفه وسله وخرج يتأكد، إن تأكد من الخبر فلن يترك أحدا من المشركين إلا قتله رضي الله عنه. ذهب إلى على مكة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من صادفه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنك يا زبير؟ قال يا رسول الله شيء أنك قتلت، فأخذت سيفي. قال وما تصنع به؟ قال لا أترك أحدا من المشركين إلا قتلته. لكن الحمد لله ما صار صحيح رضي الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لسيفه، فكان مسددا موفقا في ذات الله جل وعلا. وله مواقف مشرفة يرخص نفسه لإعلاء كلمة الله رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك لما طال الحصار على بني قريظة، بنو قريظة عاونوا الأحزاب وساعدوهم، وفل الله جل وعلا جمع الأحزاب وتفرقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه لما أتاه جبريل، قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة سراعا لحصار قرى بني قريظة اليهود، فطال الحصار عليهم على الصحابة رضي الله عنهم، وأولئك متحصنون وعندهم المؤن، عندهم الطعام وعندهم الأبار والماء، وعندهم وليس في حاجة. لو بقوا أيام طويلة ما تأثروا، قد أعطاهم الله العطاء الجزيل، لكنهم لم يشكروا نعمة الله ولم يؤمنوا بمحمد ومع علمهم أنه رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وخرج الصحابة رضي الله عنهم مسرعين وحاصروهم، وطال الحصار عليهم على الصحابة رضي الله عنهم. فعزم الزبير مع علي رضي الله عنه على أن يلقوا بأنفسهم داخل سور بني قريظة ويفتحوا الحصن، وعلى ما يكون على ما يكون. فرموا بأنفسهم رضي الله عنهم من فوق السور ودخلوا، فألقى الله الرعب في من حول السور حول الباب وهربوا. وفتح الصحابيان رضي الله عنهم الباب لبني للصحابة رضي الله عنهم، فدخلوا الأبواب باب بني قريظة وقاتلوهم، فأيدهم الله جل وعلا حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فورمى بنفسه رضي الله عنه رميا شديدا لأجل إلقاء الرعب في المشركين، وهو ليكن ما يكن. وكان يدخل في الصف رضي الله عنه شاهرا سيفه، يدخل في الصف ويخرج سليما معافى بإذن الله، يقتل ويفتك ويفرق الجمع، وهو شجاع جري رضي الله عنه، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوة أنه يقتل، قتله واحد ممن يدعي الإسلام، فقال بشر قاتل ابن صفية بالنار والعياذ بالله. وهو رضي الله عنه خرج من فتنة، خرج للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، فصار ما صار بين الصحابة رضي الله عنهم. ودعاه علي رضي الله عنه وقال له يا زبير، وخرج في حربه في مخالفة رأي علي رضي الله عن الجميع. كان الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، إذا توقع أن الحق هنا سلكه وليكن ما يكن. فخرج ضد علي رضي الله عنه الجميع، فاستدعاه علي وجاء إليه وقال أنشدك الله يا زبير، ألا تذكر حينما مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآك ورآني قال أتحب يا زبير علي؟ وإنك قلت ومالي لا أحبه، أخي في الإسلام وابن خالي أحبه. قال أما إنك ستقاتله أو تخالفه وأنت باغ عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتذكر الزبير رضي الله عنه فذكر، فأخذ سيفه وانسحب من المعركة كلها. فتذكر فقالوا له عار عليك تنسحب، قال عار الدنيا ولا عذاب الآخرة، لن أقاتل علي. فذهب فالتقى بجماعة من المعارضين له، وكلهم مسلمون رضي الله عن الجميع. فقال لهم تصلون بي أو أصلي بكم؟ قالوا صل بنا. فتقدم رضي الله عنه الصلاة إمام، فسلى سيفه عمرو بن جرموس وضرب الزبير رضي الله عنه وقتله وهو يصلي رضي الله عنه. وتلك خاتمة حسنة رضي الله عنه. وما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم ينبغي أن نحملهم على أحسن المحامل رضي الله عنهم، ولا نخطئ ولا نشجع أحدا ضد أحد، وإنما نقول يغفر الله لهم. ونحب أن نقرأ شيئا من سيرته رضي الله عنه، كما وعدناكم الدرس السابق، لأن الدرس السابق قرأنا طلحة، وهنا نقرأ شيئا من سيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. الزبير بن العوام لا يجيء ذكر طلحة إلا ويذكر الزبير معه، ولا يجيء ذكر الزبير إلا ويذكر طلحة معه، لأنهم بينهم تشابه كبير بالقدم في الإسلام رضي الله عنهم، وفي الشجاعة وفي الكرم وفي الفداء وفي الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينهم تشابه عظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. فحين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين أصحابه في مكة قبل الهجرة، آخى بين طلحة والزبير، وطالما كان عليه السلام يتحدث عنهما معا مثل قوله طلحة والزبير جارايا في الجنة، وكلاهما يجتمع مع الرسول في القرابة والنسب. أما طلحة فيجتمع نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأما الزبير فيلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، كما أن أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل منهما طلحة والزبير كان أكثر الناس شبها بالآخر في مقادير الحياة، فالتماثل بينهما كبير في النشأة وفي الثراء وفي السخاء وفي القوة وفي روعة الشجاعة، وكلاهما من المسلمين المبكرين بإسلامهم، ومن العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة، ومن أصحاب الشورى الستة الذين وكل عمر إليهم أمر اختيار الخليفة من بعده، حتى مصيرهما كان كامل التماثل، بل كان مصيرا واحدا. ولقد أسلم الزبير رضي الله عنه كما قلنا إسلاما مبكرا، إذ كان واحدا من السبعة الأوائل رضي الله عنه من الفتنة التي حصلت، قتل طلحة وقتل الزبير رضي الله عنهم في معركة الجمل على ما نتعلم. ولقد أسلم الزبير كما قلنا إسلاما مبكرا، إذ كان واحدا من السبعة الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام وأسهموا مع طليعته المباركة في دار الأرقم، وكان عمره يومئذ 15 سنة. وهكذا 12 سنة وقيل 8 سنوات عمره رضي الله عنه حينما أسلم، وكان عمه يعذبه ويؤذيه علشان يرجع عن الإسلام ويأبى رضي الله عنه. وهكذا رزق الهدى والنور والخير صبيا، ولقد كان فارسا ومقداما منذ صباه، حتى إن المؤرخين لا يذكرون أن أول سيف شهر في الإسلام كان سيف الزبير. ففي الأيام الأولى للإسلام والمسلمون يومئذ قلة يستخفون في دار الأرقم، سرت إشاعة ذات يوم أن الرسول قتل، فما كان من الزبير إلى أن استن سيفه وانتشقه وسار في شوارع مكة على حداثة سنه كالإعصار. ذهب أولا يتبين الخبر معتزما إن هو ألفاه صحيحا أن يعمل سيفه في رقاب قريش كلها حتى يظفر بهم أو يظفروا به. وفي أعلى مكة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا به، فأنهى إليه الزبير النبأ، فصلى عليه الرسول ودعا له بالخير ولسيفه بالغلب. وعلى الرغم من شرف الزبير رضي الله عنه في قومه، فقد حمل في اضطهاد قريش وعذابها، وهو الذي تولى تعذيبه عمه، وكان يلفه في حصير ويدخن عليه بالنار كي تزهق أنفاسه، ويناديه وهو تحت وطأة العذاب. يعذبه عمه لأجل يرجع عن الإسلام، وكان يتيما صغيرا، أبوه متوفى، ولي أمره عمه، ويناديه وهو تحت وطأة العذاب: اغفر برب محمد أدرأ عنك العذاب. فيجيبه الزبير الذي لم يكن يوم ذاك أكثر من فتى ناشئ غض العظام، يجيب عمه في تحدي رهيب: لا والله لا أعود للكفر أبدا. ويهاجر الزبير إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية، ثم يعود ليشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفتقده غزوة ولا معركة، وما أكثر الطعنات التي تلقاها جسده واحتفظ بها بعد اندمال جراحاتها، أوسمة تحكي بطولة الزبير وأمجاده. ولنصغر واحد من أصحابه رأى تلك الأوسمة التي تزدحم على جسده يحدثنا عنها فيقول: صحبت الزبير بن عوام في بعض أسفاره، ورأيت جسده فرأيته مجدعا بالسيوف، وإن في صدره لأمثال العيون الغائرة من الطعن والرمي. فقلت له: والله لقد شهدت بجسمك ما لم أر لقد شهدت بجسمك ما لم أره بأحد قط. فقال لي: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. وفي غزوة أحد بعد أن انقلب جيش قريش راجعا إلى مكة، نددهُ الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر لتعقب جيش قريش ومطاردته حتى يروا أن بالمسلمين قوة، فلا يفكروا في الرجوع إلى المدينة واستئناف القتال. ذلك أن الله جل وعلا ألحم رسوله صلى الله عليه وسلم لما حصلت موقعة أحد، وفتك المشركون بالمسلمين وقتلوا من قتلوا، ثم ولوا ذهبوا مدبرين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيتلاوون ويقولون: تمكنا من القوم ولم نقضي عليهم، نرجع إليهم. فألهم الله جل وعلا رسوله أن يأمر جمعا من الصحابة رضي الله عنهم، في مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه، وأن يلحقوا المشركين. فلما لحقوهم ولوا مدبرين خافوا، قالوا: ما أرسلوا، ما جاء هذا الجيش منهم إلا لقوة استعدوا لها غير القوة التي غلبنا. فذهبوا إلى مكة خاسرين والحمد لله. وقاد أبو بكر والزبير 70 من المسلمين، وعلى رغم من أنهم كانوا يتعقبون جيشا منتصرا، إلا أن النباخ الحربية التي استخدمها الصديق والزبير جعلت قريشا تظن أنها أساءت تقدير خسائر المسلمين، وجعلتها تحسب أن هذه الطليعة القوية التي أجاد الزبير مع الصديق إبراز قوتها ما هي إلا مقدمة لجيش الرسول الذي يبدو أنه قادم. قال الله فيهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. امتدحهم الله جل وعلا، هم مصابون فيهم جروح وفيهم ألم شديد، ومع ذلك استجابوا لله وللرسول وتبعوا فل المشركين وطردوهم عن المدينة. ما هي إلا مقدمة لجيش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبدو أنه قادم ليشن مطاردة رهيبة. فأغذت قريش سيرها وأسرعت خطاها إلى مكة،

يوصون الزبير وجعلوا وصيا على أولادهم، فكان رضي الله عنه ينفق على أولادهم من ماله ويوفر مال المتوفى لبنيه حينما يكبرون يسلمهم إياه رضي الله عنه. فلذا مات مدينا رضي الله عنه، واستعان الله جل وعلا واستعان عبد الله بن الزبير الله جل وعلا بسداد دينه، وذلك أنه كان يوصي على دينه قرب موته فقال: يا بني عليك بسداد ديني، فإن عجزك شيء منه فاستعن بمولاي. ظن عبد الله بن الزبير أن له مولى، له سيد هو سليم قريش ماله مالك، قال: ومن مولاك يا أبي؟ قال: الله. ثم إنهم يقول: ما وقعت في كربة أو شدة من دين الزبير حتى إلا وقلت: اللهم يا مولى الزبير اقض دينه وتنحل بإذن الله. فسدد لجميع ديونه رضي الله عنه، وبقي له كثير من المال قسمه على بنيه وزوجاته رضي الله عن الجميع. وقد أجاد حسان رضي الله عنه حسان بن ثابت وصفه حين قال: أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفعل يعدل. أقام على منهاجه وطريقه موالي ولي الحق، والحق أعدل. والفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. له من رسول الله قربى قريبة، ومن نصر الإسلام مجد مؤثل. فكم قربة ذبر الزبير بسيفه عن المصر يعطي وينزل. كان رفيع الخصال عظيم الشمائل، وكان شجاعته وسخائه كفرس رهان. فلقد كان يدير تجارة ناجحة، وكان ثراؤه عريضا، لكنه أنفقه في الإسلام حتى مات مدينا. وكان توكله على الله منطلق جوده ومنطق شجاعته وفدائيته، حتى وهو يجود بروحه ويوصي ولده عبد الله بقضاء ديونه، قال له: إذا أعجزك دين فاستعن بمولاي. وسأله عبد الله: أي مولى تعني؟ فأجابه: الله نعم المولى ونعم النصير. يقول عبد الله فيما بعد: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير أقضي دينه فيقضيه. وفي يوم الجمل على النحو الذي ذكرنا في حديثنا الثالث عن طلحة، كانت نهاية الزبير ونصيره. فبعد أن رأى الحق في نفض يديه من القتال، فبعه نفر من الذين كانوا يريدون للفتنة دوام الاشتعال، وطعنه القاتل الغادر وهو بين يدي ربه يصلي. وذهب القائل إلى الإمام علي يظن أنه يحمل إليه بشرى، حين يسمعه ندى عدوانه على الزبير، وحين يضع بين يديه سيفه الذي استلبه منه بعد اقتراف جريمته. لكن علي صاح حين علم أن بالباب قاتل الزبير يستأذن، صاح آمرا بطرده قائلا: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وحين أدخلوا عليه سيف الزبير قبله الإمام وأمعن في البكاء وهو يقول: سيف طالما والله جلى به صاحبه الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك تحية نوجهها للزبير في ختام حديثنا عنه، أجمل وأجزل من كلمات الإمام: سلام على الزبير في مماته بعد محياه، سلام ثم سلام على حواري رسول الله. رضي الله